الدرس الثاني عشر، سورة المسد. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. كان أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب الإسلام، وكان يؤذي هو وزوجته النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أحد الأيام جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس ودعاهم إلى عبادة الله، وأنذر الكفار بأن لهم عذابا شديدا إن لم يؤمنوا. فقال عمه أبو لهب: تبا لك، أي هلاكا، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله سورة المسد، وبين فيها أن أبا لهب وزوجته سيعذبان في النار. معاني الكلمات: العم أخو الوالد، تبت هلكت، ما أغنى ما نفع، كسب جمع، سيصلى يصلى يدخل النار، ذات لهب، نار مشتعلة موقدة، امرأته زوجته، حمالة حمل يحمل تحمل، الحطب الشجر اليابس، جيدها عنقها، مسد ليف.